بسم الله الرحمن الرحيم. سقيتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. هذا المنادي لساح الجهاد فرحنا جموعا نهز الوجود نهز الوجود. النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس قال رجل آخذ بعنان الفرس يبتغي الموت مظانة إذا سمع هيعة طار إليها يبتغي الموت مظانة. بدرب الرباط لا نرضى القعود. دعانا المنادي لساح الجهاد قال عليه الصلاة والسلام ليكون الدين إلا بالكتاب والميزان والحديث كتاب يهدى به وحديد ينصره وكفى بربك هاديا ونصيرا. باطلا نرضى القعود تعدى هلم الى الجهاد. فإن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا جهاد الدين وجاءوا الأرض يحملون الناس واحدة من الزلالات الإسلام أو الجزية بقايا من حنين مستعاد. دعا الداعي هلم الى الجهاد الى العز المكين. نحن نقاتل حتى تحكم ارض الله بشرع الله تبارك. فنحن نقاتل حتى تدين الأرض كلها لشرعة الله تبارك وتعالى وحتى يحكم العالم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فنوغل في الجحود وفي العناد. نحن في زمان تجر الأمة إلى أودية الضلال وإلى مهام الشرك. ولم نعزل إلى ركن ولكن مضينا هائمين بكل وادي. فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلم واستسلم وأناب. دخل الناس في دين الله أفواجا لأنهم رأوا حقا وقوة مفصلة وزاغ اليوم حالي. وكيف يغيب عن حق قريب. فالسيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. دعا الداعي فألف يد تلافي وألف يد تشد على الزناد. القسم الإعلامي لجماعة التوحيد والجهاد يقدم محاضرات عنوان الجهاد نفهمه وكيف نمارسه لفضيلة الشيخ المجاهد أبي أنس الشامي مسؤول اللجنة الشرعية. هو نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم